شيخنا الفاضل هذا سائل يقول: إذا ارتكب أحد المسلمين إحدى الكبائر التي عليها حد في بلاد لا يطبق فيها حدود الله ويريد أن يقام عليه الحد، فماذا يفعل؟ وهل إقامة الحد شرط قبول التوبة أم هي عقاب دنيوي وقد تاب إلى الله وندم ويريد أن يطبق عليه الحد؟ الذي ينبغي للإنسان إذا أذنب ذنبا وستره الله عليه أن يبقى في ستر الله، وأن لا يحاول رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة من أجل إقامة الحد، فإن الإنسان ربما إذا تاب إلى الله توبة نصوحا كانت حاله أحسن مما قبل، ولو رفع أمره إلى من له الأمر فلا حرج، لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بأنه زنى حتى أقام عليه الحد.